الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. دليل التمام ايش الربوبيه؟ أبا عبيدة تسكينه الأول والثالث مستحيل. نعم. والثاني يدل على أنه أحدهما سوف يقع على الآخر. طيب ما دليل هذه القاعدة من القرآن؟ دليل هذا القائل من القرآن نعم. توافقونه؟ انظر انظر. نعم أخي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طيب دليل التمانع في الألوهية، دليل التمانع في الألوهية نعم أخي. لفسدتها. أحسنت، خيرا إن شاء الله. طيب ما هي مقتضيات توحيد الربوبية؟ مقتضى توحيد الربوبية ها أخي؟ أهل السنة والجماعة يستخدمون توحيد الربوبية. وين تروح؟ لا، مقتضى توحيد الربوبية أبا عمر؟ لا خالق إلا الله، ولا مدبر ولا متصرف في الكون إلا الله، ولا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، نافع ولا ضار، ولا مشرع ولا حاكم إلا الله. طيب إذا مظاهر الانحراف الربوبية، مظاهر الانحراف الربوبية في هذه الأمور، في هذه المقتضيات، مظاهر الانحراف في هذه المقتضيات. نعم يا أخوة. ها؟ الانحراف في التجلية. نعم. إن الله صار الكون صفة. أحسنت. بعد. الديمقراطية الآن. الديمقراطية حكم الشعب. انتقدوا بعض النفع والضر في آلهتهم. أحمد. القدرية القائلين بأن الإنسان خالق فعله. أبا عبد العظيم. الثانوية. المجوس والثانوية نعم. طيب جزاكم الله خير. قلنا الإيمان بتوحيد الربوبية يقتضي توحيد الله بالتشريع والحكم والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. من أين اقتضاء الربوبية لتوحيده بالحكم والتشريع؟ هيا يا أخوة، كيف يقتضي توحيد الربوبية إفراد الله بالحكم والتشريع؟ نقول التشريع وكذلك الأمر من مقتضى الربوبية، كما قال الله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. رب العالمين له الخلق وله ماذا؟ له الخلق وله الأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذن كما أنه لا خالق إلا الله، كذلك لا آمر إلا من؟ إلا الله، ولا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أن من اعتقد أن هناك خالقا آخر مع الله أشرك في الربوبية، كذلك من اعتقد أن هناك آمرا ومشرعا آخر مع الله قد أشرك في ماذا؟ أشرك في الربوبية. طيب يا أخوة، إذا عرفنا مظاهر الانحراف في الربوبية، وعلمنا يقينا أنه لم يشرك أحد من الطوائف في الأمم السابقة في الربوبية، بمعنى أنه يوجد في العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. علمنا مسألتين، ما هما؟ الأولى مظاهر الانحراف في الربوبية، بعض الانحراف في الربوبية. الثانية عدم وجود شرك في الربوبية، بمعنى باعتبار ماذا؟ وجود صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. بناء على هذا، أهل النظر والكلام انشغلوا بما حصل فيه الانحراف أم بما حصل فيه الاتفاق؟ السؤال مفهوم؟ الشرك حصل في ماذا فيما يتعلق بالربوبية؟ في الخلق والإيجاد؟ لا. ها أخي؟ فيما حصل فيه اتفاق. قلنا اتفقت الأمم على أنه لا يوجد في العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، اتفقوا في هذا أم لا؟ وكل جهدهم ونظرهم وبحثهم واجتهادهم في أي مسألة؟ أهل النظر والكلام في هذه المسألة، لا يوجد للعالم صانعان متكافئان. طيب هل هذا حدث فيه اختلاف يا أخوة؟ لم يحصل فيه خلاف، وإنما الخلاف في الانحراف في مظاهر الربوبية التي أشرنا إليها. أين جهودهم في هذا؟ أين جهودهم في الانحرافات التي حصلت في ماذا؟ في الربوبية. هل للمتكلمين جهود في محاربة هذه الانحرافات التي حصلت في الربوبية؟ هل لهم جهود محمد؟ لا. هل رأينا يعني في كتب أصول الدين، كتب أهل البدع، كتب الأصول، هذه الكتب التي ألفوها في العقيدة، هل رأينا التحذير من الديمقراطية؟ هل رأينا التحذير من شرك الرافضة والصوفية في آلهتهم، اعتقادهم أن لهم شيء من النفع والضر والتصرف في الكون وأنهم يعلمون الغيب؟ هل رأينا منهم هذا التحذير؟ ما رأينا منهم هذا التحذير يا أخوة. هل رأينا منهم تحذير من القدرية؟ لا. إذن هم أتعبوا أنفسهم وشغلوا المسلمين فيما اتفقت عليه الأمة، وتركوا ما حصل فيه ماذا؟ ما حصل فيه الخلاف وحدثت فيه الانحرافات. مفهوم هذا يا أخوة؟ طيب وصلنا، نرجع إلى ما تركناه. وكثير من أهل النظر، نعم، ولم يكونوا يعتقدون، نعم، فإن المشركين من العرب، وجدتم؟ قال بل الرسل، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزل به الكتب هو التوحيد الإلهية المتضمنة التوحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب، وجدتم؟ فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. نقرأ، وجدتم؟ طيب بعد قوله بعد الآية ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كثير من أهل النظر زعموا أن هذه الآية دليل التمانع، بعدما ذكر دليل التمانع في الخلق والإيجاد، وقال أن أهل الكلام يزعمون أن هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في تمانع الربوبية. بعد هذه أسطر، أربعة أسطر، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات باعتبار ماذا؟ كانوا يقرون بتوحيد الربوبية باعتبار أن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هل اعتقد المشركون من العرب أن للعالم خالقين صانعين متكافئين في الصفات؟ هل قالوا هذا؟ لا. فلماذا تشغلون أنفسكم وتشغلون الناس بهذا الشيء؟ هؤلاء المشركون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، سيقولون لمن؟ من المالك؟ الملك لمن؟ لله. قل لمن الأرض ومن فيها، أي ملك من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. ما هو جواب المشركين؟ الملك لمن؟ لله. إذن ما خالفوا في هذا؟ ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. ما حال الأمم؟ تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العربي. إذن ما أصل شرك العرب؟ الوساطة أم لا؟ اتخذوا الأولياء والصالحين وتماثيلهم وساطة يتوسطون بهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما اعتقدوا أن هذه الأصنام ماذا هي الخالقة مع الله؟ لا، وهذا كان أصل الشرك العربي. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن، أين الفاعل لا تذرن؟ أين الفاعل في لا تذرن؟ ها؟ أنتم أم هم؟ أنتم. وقال المشركون أين الفاعل؟ سؤالي هو النحو. وقالوا لا تذرن آخر. أحسنت، واو الجماعة، الأصل واو الجماعة، واو الجماعة هي الفاعل. نعم يا أخو، قال لا تذرن، فالتقى ساكنان فحذفت الواو، فهنا واو الجماعة فاعل لكن محذوفة. وقالوا لا تذرن يا قوم، لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب، هذه وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه ماذا؟ ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العربي، هي التي نقلت إلى ماذا؟ إلى العرب. من الذي نقلها وجاء بها إلى العرب؟ عمرو بن لحي الخزاعي. أحسن، نعم يا أخوان. إذن هذه أسماء رجال صالحين. فالشرك أول ما ظهر يا أخوة ظهر في قوم نوح، لا، بداية ظهور الشرك في قوم نوح، وماذا كان شركهم؟ التوسط بأناس برجال صالحين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ونفس الشرك انتقل إلى العرب إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة، ولأي قبيلة من قبائل العرب، ويغوث لأي قبيلة من قبائل العرب، وأين محلها وما أماكنها في دولة الزنزال وفي اليمن وفي كذا، ذكرها وهي مفصلة في كتب الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا جاب: بلى ابعثني. أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدع قبرا مشرفا، ما معنى مشرفا؟ مرتفعا. كم يعني الحد الشرعي لرفع القبر؟ ها، شبر واحد. وهذا الشبر من أين جاء يا أخي؟ ما يقابل مكان الميت. الميت أخذ حيزا من القبر أم من القبر أم لا؟ نعم، ما يقابل مكان هذا الميت من التراب يكون زائدا، فهذه الزيادة بقدر ماذا؟ بقدر الشبر. فماذا أمره عليه الصلاة والسلام؟ بماذا؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا أي مرتفعا عاليا إلا سويته. ما معنى سويته؟ حدثته بالأرض إلا ماذا؟ مقدار الشبرين. ولا تمثالا إلا طمسته. ما معنى طمسته؟ يعني قطع أو الصورة بمعنى المسح. نعم، إذن هذا نقل علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا تفعل الرافضة بماذا؟ بآل البيت الآن، رفعوا قبورهم أم لا؟ وهذا علي عليه الصلاة رضي الله عنه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرني أن لا أدع قبر مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. لماذا هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا خصصا لعلي يا أخوة؟ نحن نقول دائما الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. العالم البصير الناقد يشم رائحة الفتنة قبل وقوعها وقبل مجيئها. هذا نعتقد في العلماء أم لا نعتقده؟ بعض العلماء يعرفون الفتنة قبل وقوعها. فإذا كان هذا شأن العالم يعرف الفتنة قبل وقوعها، فما بالك بالنبي؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرف الفتنة قبل وقوعها. انظر خص عليا بهذا الأمر لأنه يعرف أن هناك ماذا؟ غلو يحصل من الناس في من؟ الغلو في من؟ في علي بن أبي طالب وكذلك في آل البيت. فأمره بهذين الأمرين: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، ولا تمثالا إلا طمسته. لماذا؟ ولأن هذان الأمران مصدر الشرك، آلتا الشرك. الشرك يحدث بسبب ماذا؟ إما بسبب القبور، وإما بسبب ماذا؟ التماثيل والصور. هذا الشرك حدث في قوم نوح بسبب ماذا؟ القبور أم لا؟ ابتداء القبور، ثم نصبوا تماثيلهم وصوروا صورهم. إذن يا أخوة، مادة الشرك هذان الأمران: القبور وكذلك ماذا؟ الصور والتماثيل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بحسم وقطع ماذا؟ مادة الشرك. ثم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، أو قبل أن نقرأ الحديث يا أخو، كلام جميل للشوكاني رحمه الله، يقول: ومن رفع القبور الداخل تحت، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور. كلام الإمام الشوكاني تعليقا على هذا الحديث، يقول: ما الذي يدخل في هذا الحكم؟ لا بد أن يسوى بالأرض. يقول: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديد دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور. هذه القبب والمشاهد والمساجد المبنية والأضرحة المبنية على القبور، ما حكم الشرع فيها؟ أن تسوى بالأرض. أما نبش القبور جائز؟ لا، لكن تسوية القبور هذه هي الجائزة وهي المشروعة. نعم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، لماذا لعنهم؟ لأسباب كثيرة، لكن خص سببا من هذه الأسباب هنا في هذا المقام، قال ماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن اللعن أحد أسباب اللعن هو ماذا؟ اتخاذ القبور مساجد. وكيف تتخذ القبور مساجد يا أخوة؟ أخي، عليها الصلاة المبنية هي فيها، الصلاة إليها، الصلاة إليها وصلاة المكان الموضوع، الصلاة فيها في المقابر، بناء المساجد على القبور. نعم. فماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قول من إلى هنا؟ قوله عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى الكلام السابق، قلنا إن كان العالم يشم رائحة الفتنة قبل وقوعها فما بالكم بالنبي الذي يوحى إليه؟ لماذا في مرض موته يذكر لأمته هذا الكلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ لأنه يشعر ماذا؟ أن أمته يخشى عليها من أن تقتدي بمن وتقلد من؟ اليهود والنصارى، فتغلو في نبيها كما غلت الأمم في صالحها. يقول الراوي: يحذر ما فعلوا، يحذر ما فعلوا، يعني قوله عليه الصلاة والسلام هذا تحذير لأمته مما فعلت من؟ اليهود والنصارى. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. ما معنى ولولا ذلك لأبرز قبره؟ ما معنى أبرز قبره أبا أحمد؟ طيب، نعم، بعد بعد لا، كيف يكون مرتفع؟ هو قد نهى عن الارتفاع. أحسن، بارك الله فيك. لا أبرز، لكان مدفونا في مقبرة بقيع مع الصحابة، لكن لماذا ما أخرجوا؟ لماذا ما دفن هناك يا أخوة في المقبرة مع الصحابة؟ اتخذوا الناس ما لا كان يتخذونه ماذا؟ مسجدا ويغلون فيه. لكن ماذا الآن؟ في غرفة، في غرفة عائشة، غرفة، هذه غرفة كانت مبنية قبل أم لا؟ وهي غرفة وليست بمسجد، غرفة ومبنية قبل ومحاطة بحيطان ومقفلة وانتهى الأمر. يعني هذا سد باب الشرك والغلو أم لا؟ سد باب الشرك والغلو يا أخوة، لكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، أيضا في مرض الموت، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، تصاوير الصالحين والأولياء، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق. لماذا؟ سبق الحكم بالعلة أم لا؟ سبق الحكم بالعلة، لأنهم يبنون على القبور المساجد ويصورون التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أما اليوم يا أخو انظروا كيف انقلبت الموازين، كيف أصبح المنكر معروفا والمنكر معروفا، والتوحيد شركا والشرك توحيدا في نظر العوام. الآن إذا ذهبنا إلى قبور الأولياء والصالحين وطفنا حول القبر وتمسحنا بالأضرحة والباب والحائط مثلا، في نظر الناس هذا شيء طيب، وهذا مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ومع أننا نسمع أو نقرأ كلامه عليه الصلاة والسلام، أولئك الشرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن الذين يشدون الرحال إلى القبور ويتمسحون بالمقبور ويبنون على القبور، أولئك خيار الناس أم شرار الخلق؟ شرار الخلق عند الله. فلذا هو شرار الخلق بين المسلمين الرافضة والصوفية، لأن بناء القبور على المساجد دأب من؟ دأب الرافضة ودأب الصوفية. بناء المساجد على القبور والغلو في المقبور دأبهم وعادتهم، فلذا هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وليس بصالح، ولا يعرف أصلا من هو. بارك الله فيك. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس. سبحان الله، هذه التحذيرات الأكيدة الشديدة قبل الموت، أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نستفيد الناحية العقدية من هذا الحديث تحريم اتخاذ القبور على المساجد، لكن قضية أخرى، فائدة أخرى منهجية: هل كان اتخاذ القبور مساجد، هل كان هذا الشيء موجودا بين المسلمين في زمنه عليه الصلاة والسلام في أوساطهم؟ هل كان هذا المنكر موجودا؟ لا. ولماذا حذر عن منكر غير موجود؟ يعلم ويتوقع وقوع المنكر. فبعض المسلمين ماذا يقول؟ يقول: المنكر غير قائم هنا في بلدنا، فلماذا نحذر منه؟ لا يا أخي، لابد أن تحذر منه، والوقاية خير من ماذا؟ خير من العلاج. هذا الأمر ما وقع بعده، والمسلمون ما يعرفون هذا الشيء، أن يتخذ قبر نبي ماذا؟ مسجدا. ومع هذا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن علماء السنة لما يحذرون عن بعض البدع يا أخوة، وإن لم تكن هذه البدع موجودة في بلدك، تحذيرهم ما جاء عن فراغ، وما جاء سفها ولغير حكمة. يشمون رائحة الفتنة، وإن لم توجد اليوم فغدا تنقل هذه الفتنة وهذه البدعة إلى بلدك، فتحصن ابتداء قبل ماذا؟ قبل وقوع الفتنة. إذن نقول: الرد على البدعة قبل وقوعها أصل سلفي أم لا؟ أصل سلفي، إن توقع ماذا؟ وقوع الفتنة ومجيء البدعة. أما إن علمت يقينا أن هذه البدعة أبدا ميتة ولا تظهر، فلا تظهرها أنت أيضا. قالوا: من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. اتخاذ الأصنام لمن؟ للملائكة والجن. طيب، اتخاذ الأصنام للملائكة والجن يعني ظن منهم أن هذه تماثيل الملائكة وتماثيل الجن، أن هذه تقربهم إلى من؟ تقربهم إلى الله زلفى. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله. تقاسموا بالله يعني آمنوا بالله أم لا؟ يؤمنون بوجود الله وبربوبيته، أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. ما معنى لنبيتنه؟ نعم أخي بيان بالليل تم الاتفاق على قتله وعلى قتل أهله في ماذا؟ بالليل لنبيتنه وأهله. وفهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا يؤمنون بالله لكن إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. إذن ماذا علمنا من هذا الاستقراء؟ من شرك الأمم السابقة ولشرك العرب ماذا استفدنا؟ أن المشركين ما كانوا ينكرون وجود الله ولا كونه خالقا منفردا بالخلق ولا كونه ربا لا شريك له في الربوبية. هل كانوا يشركون في الربوبية؟ هل كانوا يعتقدون وجود صانع آخر مع الله؟ لا. إذن لماذا يا أخوة نحن نشغل أنفسنا بهذا وندعو الناس إلى هذا؟ وعلمنا موطن الضعف والخلل والفساد والانحراف والشرك، كان شركهم وخللهم في ماذا؟ في الألوهية، جعلوا وسائط بينهم وبين الله. ولذا بعث الله أنبياءه ورسله لكي يدعو الناس إلى ترك الوساطات، ولا يشبه الخالق بالرؤساء الظلمة لا يفعلون شيئا للناس إلا بوساطة. ربنا جل وعلا أعلى من هذا وأعظم وأكرم، فلا نحتاج إليه إلى الوسطاء بيننا وبين الله وإلى الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج لواسطة للوصول إلى الله ولجلب مرضاته سبحانه وتعالى ودفع نقمته عنا، وإنما عليك بالإيمان والعمل الصالح. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين أمر بماذا؟ بإقامة الوجه للدين، بالاستسلام لله والاستقامة على الدين. حنيفا أي كن موحدا غير مشرك مائلا عن الشرك. فطرة الله التي فطر الناس عليه. ما معنى فطرة الله؟ ما إعراب فطرة الله؟ ما إعراب فطرة الله؟ واحد نعم عطف بيان نعم إغراء منصوب على الإغراء، أي إلزم فطرة الله. أقم وجهك للدين حنيفا والزم ماذا؟ والزم فطرة الله. أنت خلقت على الفطرة، خلقت على الإسلام، ما من مولود إلا يولد على الإسلام أم لا؟ مولود. إذن فطرة الله إلزم ماذا؟ إلزم هذه الفطرة الإسلامية، ابقى على فطرتك النظيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ذكرنا تفسير هذه الآية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ماذا يفعلان به؟ يهولانه يجعلانه ماذا؟ يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. هل قال أو يسلمانه يجعلانه مسلما؟ لا، لأنه ماذا؟ ولد على الفطرة، ولد على الإسلام، هو مسلم. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا. ما معنى لما تلونا؟ أي أشرنا لك يا أخي آيات أنهم فطرة الله التي التي خلق الناس عليها ما هي؟ الإسلام. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء. يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء. ما معنى حنفاء؟ موحدين أم لا؟ موحدين تاركين للشرك مقبلين على التوحيد. خلقت عبادي حنفاء فاجتالكم الشياطين. لكن تأتي الشياطين وتجتالهم وتنحرف بهم، وإلا فهم في الأصل على ماذا؟ على الحنيفية، على التوحيد. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال يهوذان ونصران ومجسان ولم يقل أو يسلمان. وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة. وما هي هذه الملة؟ الإسلام والتوحيد. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. إذن انتهينا من الأدلة ماذا؟ السمعية، بارك الله فيكم. الآن ما هي الأدلة العقلية على ما ذكره المؤلف؟ هذا للدرس القادم بإذن الله تعالى. لكن خلاصة ما خرجنا بها بارك الله فيكم ما هي؟ عرفنا شرك الأمم أنهم ما أشركوا في الربوبية، أي في أصل الربوبية ومطلق الربوبية، وإنما أشركوا في ماذا؟ نعم، لكن فيما يتعلق بالربوبية أشركوا في ماذا؟ الربوبية المطلقة أي الكاملة. صار عندهم بعض الانحرافات في ماذا؟ في معاني ومقتضيات الربوبية. وما جاء المتكلمون والفلاسفة لمعالجة الانحرافات، وإنما أشغلوا المسلمين فيما اتفقت عليه الأمم. إذن ماذا يا أخوة؟ لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، لا دروا مفسدة ولا جلبوا مصلحة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي أحد ما عنده كتاب يا أخوة؟ كتاب الإبانة؟ نعم ثلاثة. بعد العصر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. سلام باشر؟ السلام. تمر على الهوية؟ عليك أبارك لا رحلة شاكر شافتك بلا كريدي بيتها ومرسو عندك كلام بيش فايدة يا رب الله مريم إن شاء الله تعبان جدا.